نسبة إلى زنداماني، فحكم العلماء بما دخل على اللغة من هذه اللهجات ولغات الأقوام المعربة أن من اعتقد ناقضا من نواقض الدين يطلقون عليه لفظ الزنديق، لفظ الزنديق. أطال على هذا البحث ابن كمال باشا في رسالة مفردة صنفها في هذا الموضوع، سماها تصحيح لفظ الزنديق، هذا هو خلاصتها. نعم. أخبرني أحمد بن أصرم قال حدثنا العلاء بن عمرو قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ليث عن مجاهد قال يقعده معه على العرش. وأحمد بن أصرم هو والله أعلم أحمد بن أصرم النسائي، له كتاب جليل يسمى بكتاب السنة، ولعل هذا مما نقل عنه به، ككتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرها في ذكر آثار وأحاديث مسندة في أبواب الاعتقاد. نعم. قرأ علينا أبو بكر المرودي كتاب المقام المحمود مرة واحدة في مسجد الجامع، فلم أنظر في الكتاب فلم آخذه، وخرجت إلى كرمان فرجعت وقد مات المرودي رحمه الله تعالى. نعم. وأخبرني محمد بن عبدوس والحسن بن صالح وبعض محمد بن عبدوس ابن مالك العطار راوي أبوه راوي عبدوس بن مالك راوي السنة عن الإمام أحمد. نعم. وبعضهما أتم من بعض. قال حدثنا أبو بكر المرودي قال قال أبو بكر بن حماد المقرئ من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت فهو متهم على الإسلام، فكيف من طعن فيها؟ وقال أبو جعفر الدقيقي من ردها فهو عندنا جهمي، وحكم من رد هذا أن يتقى، وحكم من رد هذا أن يتقى. وقال عباس الدوري لا يرد هذا إلا متهم. وقال إسحاق بن راهوية الإيمان بهذا الحديث والتسليم له. وقال إسحاق لأبي علي القهوستاني من رد هذا الحديث فهو جهمي. وقال عبد الوهاب الوراق للذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعده على العرش فهو متهم على الإسلام. وقال إبراهيم الأصبهاني هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة ولا يرده إلا أهل البدع. وقال وسألت حمدان بن علي عن هذا الحديث فقال كتبته منذ 50 سنة وما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع. وقال إبراهيم الحربي حدثنا هارون بن معروف وما ينكر هذا إلا أهل البدع. وقال هارون بن معروف هذا حديث يسخن شيخ هذا حديث يسخن الله به أعين الزنادقة أو يسخن الله به أعين الزنادقة، يعني شجا في حلوقهم وقدم في عيونهم يصيبها بالداء. نعم. أحسن الله. قال هارون المعروف هذا حديث يسخن الله به أعين الزنادقة. قال وسمعت محمد بن إسماعيل السلمي يقول من توهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله ما قال مجاهد فهو كافر بالله العظيم. قال وسمعت أبا عبد الله الخفافي يقول سمعت محمد بن مصعب يعني العابد يقول نعم يقعده على العرش ليري الخلائق منزلته. سمعت أبا بكر بن صدقة يقول سمعت أبا يحيى الناقد رحمه الله تعالى يقول سمعت محمد بن مصعب العابد وذكر هذه القصة وقال فيه ثم يصرفه إلى أزواجه وكرامته صلى الله عليه وسلم. يعني بعدما يقعده الله معه على العرش إذا ثبت في هذا الخبر وصح فيه النقل والأثر فإن الله يصرفه بعد ذلك إلى أهله وأزواجه في الجنة. نعم.